عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علت عليه سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء، وبين الرجل يحدث إذ علته سحابة فنسي، إذ تجلت عنه فذكر. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. مثل القلب في هذا الحديث بالقمر المضيء، علته سحابة فأظلمه ثم انقشعت عنه فأضاءه. ومثله بمثال آخر بما يغشى الإنسان من النسيان، علته سحابة النسيان فينسى إذا مرت، فإذا انقشعت تذكر وعاد إلى طبيعته. وهكذا يكون حال القلب مع كل ما يغشاه من شبهة، من شهوة، من لمة شيطان، حقد سوء ظن وقع فيه، بغضاء، شيء من نفاق، شيء من رياء، قسوة نتيجة مجلس لا علاقة له بذكر الله، نظرة محرمة ونحو ذلك. هذه أنواع من السحب، سحب المعاصي، سحب الشهوات، سحب الشبهات، تغشى القلب فيظلم فيحتجب نوره، لا يضيء لصاحبه. الغفلة والهوى والجهل والشهوة والآفات سحب مظلمة تخيم وترين على القلب فتغشاه كسحابة العشق مثلا فيظلمه. والسحب أنواع في الكثافة، قد تصل لدرجة السواد، وكذلك طول اللبث، فقد تنقشع سريعا وقد تبطئ في الانقشاع، وقد تكون كثيفة جدا وقد تكون خفيفة، وبين ذلك بحسب الحال. وهكذا يبين لنا هذا الحديث أهمية تنقية القلوب، تعاهد القلوب، النظر في أحوالها، ماذا يغشاها من غيامات الضلالة والفتنة والبدعة، ومن أشدها ولا شك الشرك والبدعة. وعن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. ورواه ابن المبارك في الزهد عن مجاهد قال: مررت مع عبد الله بن عمر بخربة. شوف كيف الصحابة كانوا يربون تلاميذهم. مررت مع عبد الله بن عمر، يقول مجاهد من التابعين، عبد الله بن عمر صحابي، مجاهد من تلاميذ ابن عمر، من تلاميذ ابن عباس، مجاهد تابعي عظيم، عالم جليل. كيف كانوا يربون تلاميذهم؟ مررت مع عبد الله بن عمر بخربة فقال: يا مجاهد، يقول لتلميذه: ناده يا خربة، أين أهلك؟ قال: فناديت، امتثلت لكلام الشيخ فقال ابن عمر: ذهبوا وبقيت أعمالهم، ذهبوا وبقيت أعمالهم. وسنده صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: الواجب على العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه. هذه الكلمة الآن كلمة مفتاحية مهمة، تعاهد القلب. لا يصح للإنسان أن ينسى قلبه، لابد أن يتعاهده. كل ليلة قبل النوم جولة تفتيشية في القلب، ماذا علق به طوال اليوم من آثار المعاصي؟ شبهة، شهوة، نظرة، ماذا علق به من ضغينة، من حقد، من حسد، من سوء ظن؟ ماذا علق به من مراءة، من شيء؟ تفتيش وتوبة لتجلية القلب وغسل القلب، حتى تذهب تلك الغشاءات التي غشت والسحب التي تكاثفت، ويرجع القلب منيرا صقيلا. قال ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: الواجب على العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث القساوة له عليه. يعني يمنع ورود أسباب القسوة عليه، يعني على القلب. الأشياء التي تسبب القسوة له يمنع ورودها عليه. هذه مع إعادة ترتيب الضمائر في العبارة ابن حبان رحمه الله. الأسباب المسببة للقسوة له يمنع ورودها عليه. قال: الواجب على العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث القسوة له عليه، لأن بصلاح الملك تصلح الجنود وبفساده تفسد الجنود. انتهى. ومن تعاهد قلبه تعاهد إيمانه، وهذا من فقه العبد وتبصره في أمره وسلوكه مسلك الرشد والهداية. وقد روى الإمام الكبير أبو القاسم اللالكائي رحمه الله في كتابه العظيم شرح اعتقاد أصول أهل السنة، شوف هذه مسألة بالنسبة لنا يعني مسائل الرقائق، الكتاب هذا كتاب عقيدة، إذن من أهميتها ضمنها في كتاب العقيدة، في كتاب عقيدة أهل السنة شرح اعتقاد أصول أهل السنة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو أم منتقص، أمزداد هو أم منتقص. فإذا إذا فتش الواحد سيعلم هل هو في زيادة يعني في الإيمان والدين والخير، أو هو في نقص، لأن الإيمان يزيد وينقص. قال: وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي، أنا من أين أوتى، ما هي مداخل الشيطان علي، هذا فقه، أن يعلم ذلك. انتهى. ودل الحديث السابق على أن للمعصية ظلمة تغشى القلب وتذهب بنوره فيظلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة نورا في الوجه، إن للحسنة لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. خمسة أشياء مرة أخرى: إن للحسنة لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. هذه آثار للحسنات معجلة في الدنيا لها أثر في الآخرة. قال: وإن للسيئة لظلمة فين؟ في القلب، وسوادا في الوجه، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. إذن عندنا خمسة بخمسة، خمسة بخمسة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له عبارة جميلة يقول: الظلمة ضد النور، ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضلال، فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى قوله: ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال شيخ الإسلام: وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة، وظلم العبد لنفسه من الظلم، ما دام قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، فظلم النفس منها. إذن ظلم النفس يؤدي إلى ظلمة، نعم، من حديث الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: فإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه، يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة. الدليل على أنه أعمال الكفار كالظلمة: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وذكر في الآية: ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فقول أعمالهم ثم قال ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله وصححه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، وضعت صارت وحصلت، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. ثلاثة أشياء: نزع واستغفر وتاب. نزع بط، خلاص أوقف، توقف تماما، أقلع، ترك المعصية. نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. وإن عاد وعصى مرة أخرى زيد فيها، في النكتة هذه السودة زيد فيها حتى تعلو قلبه. إذن تكون أول شيء نقطة، ثم تتسع وتتسع وتتسع حتى تغشى القلب كله. قال: وهو الران الذي ذكر الله. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وهو الران الذي ذكر الله. الارتباط بين القرآن والسنة واضح. ما هي الآية؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لاحظ قوله: ران على قلوبهم، ران على قلوبهم، راس غشية وخيمة استولى غطى. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. قال بعض أطباء القلوب: الحسنة نور والسيئة ظلمة، فإدراك النور الظلمة سريع، لأن الحسنة نور مبتدأة من نور الإيمان، والإيمان هدى الله، فبنور الإيمان يحسن طلبه، وبقوة هدى الله تعالى يسرع إدراكه. فلما كان في الحسنة نور ربه كان لحاق الحسنة السيئة بسرعة. يعني من رحمة الله أنه سهل علينا تدارك الأمر: إن الحسنات يذهبن السيئات، وإذا فعلت الحسنة وراء السيئة بسرعة تتدارك الأمر، تتدارك. إذن الحسنة سريعة اللحوق بالسيئة، لكن أتبعها لا تتأخر. ولذلك كانت ركعتا التوبة من أعظم ما تستدرك به المعاصي. فالعبد وإن أذنب، المؤمن قريب الرجوع إلى الله، قريب الفيئة، يعني سرعان ما يتذكر فيرجع إلى هداه. فتلحق الحسنة السيئة فتمحوها. وفي هذا الحديث حث للعباد على المسارعة في التوبة وإتباع السيئات بالحسنات. وهذا من حسن الظن بالله أن يصلح ما فسده، أنه تعالى يصلح ما فسد من القلب، وأن التدارك ممكن، تدارك. يعني الله ما صعب علينا طريق الرجوع واستدراك ما حصل وتصحيح الخطأ. إن الحسنات، فقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال ابن القيم رحمه الله، طبعا كلام، طيب الكلام السابق تكملته، فإن تاب العبد وأناب صلح حاله، وإلا استحكمت سيئته وغلبت ظلمتها فغشيت القلب، لأنه أيضا إذا ترك الوضع يصبح خطيرا جدا. قال ابن القيم رحمه الله للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب. مع الأسف يا أخوان الآن نحن إيش نهتم بقضية الكوليسترول والثقيل والخفيف والمدري إيش والدهنيات والدهون والدهون والأشياء يعني المضرة بالقلب من الناحية الطبية، وكل شوي نسوي تحاليل وناخذ أدوية. ليت عندنا تحاليل للقلب وناخذ لها أدوية بس من الناحية الإيمانية. يعني نحن ترى الآن الثقافة الصحية والوعي الصحي نهتم بأمور القلب ونسوي تحاليل، وهذا الآن صار غالب الناس، ارتفع الوعي الصحي، كل شوي كل مدة تحاليل، ايش عندك؟ كوليسترول مرتفع، يلا خذ دواء، سوي كذا، حمية دهنية ابتعد عن هذا، غيره. طيب الدهنيات الثلاثية، الدهون الثلاثية عندك مرتفع، غيره كذا، يلا هذا المدري وش LDL HDL مدري ايش ثقيل خفيف، يلا خذوا داو تداو، فتش شوف ايش اللي يضر القلب، الشرايين. طيب نحن نعمل تحاليل وناخذ أدوية ونعمل حميات وأشياء يعني حتى لا يتضرر القلب ماديا، لكن هل عندنا نفس التفتيشات والتحليلات والاهتمام والأدوية والحمية؟ حمية عن المعاصي، الحمية، بل حتى الحمية عن فضول المباح حتى ما يتضرر القلب إيمان، من ناحية الإيمانية يعني ما يتضرر القلب، يصير فيه شيء من الظلمة، من هذه السوداوات التي تغشاه. قال ابن القيم رحمه الله للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلم إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. احنا كلامنا كله الآن عن قضية أعمال القلوب وإصلاح القلوب وآفات القلوب وتفتيش القلوب ودواء القلوب، المعالجات. فمن الأشياء الضارة المعصية التي توقع في القلب وحشة بين من ومن؟ العبد وربه، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ما في لذة ستعوضك عن هذه الوحشة. قال ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. وما لجرح بميت إيلامه. يعني لو واحد ميت وجرحته يحس يتأثر؟ قال: فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة، أن ما يصير بينك وبين الله وحشة، لكان العاقل حريا بتركها. ومنها ظلمة يجدها في قلبي حقيقة يحس بها، غير الوحشة الظلمة، القلب تجي عليه واردات سيئة، فمنها الوحشة ومنها الظلمة يحس يجدها في قلبي حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم. يقول ابن القيم: إذا ادلهم فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. كيف فجأة يصير في سواد؟ بعض الناس يقول فجأة صار عندي سواد، ما صرت أشوف شيء. هكذا القلب أيضا. قال: فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته. يعني صار يتخبط بين الحلال والحرام والسنة والبدعة والحق والباطل، يتخبط، مرة يقع في هذا ومرة في هذا ومرة في هذا ومرة في هذا، ما عاد يميز طريقه، يتخبط. قال: حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. أعمى خرج يمشي في ظلمة الليل وحده، إيش المتوقع؟ وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا في الوجه حتى يراه كل أحد. يعني في بعض الناس عندهم معاصي قد يبصرها بعض أهل الإيمان. سبحان الله يا أخي، كان لنا شيخ، كان لنا شيخ، طبعا هذه أشياء لا تدرك، صعبة يمكن تخيلها ليس سهلا. كان يقول لنا، يقول: والله إني أعرف من وجوهكم كل يوم أنتم صليتم الصبح ولا لا. طبعا قل هذا على سبيل الظن، يعني إنه ما يعلم الغيب إلا الله، لكن قل على سبيل الظن الغالب إنه عنده فراسة أو عنده يعني رؤية في طلابه. أنت عارف إنك مصلي الفجر ولا لا؟ يقول: مصلي الفجر يظهر عليك، وإذا فاتك ما أنك مصلي الفجر يظهر عليك. الشاهد، شوف كلام القيم، يقول: ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا في الوجه حتى يراه كل أحد. الجواب الكافي: فبان بحديث علي وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن المعصية إما أن تكون كسحابة تغشى القلب فتظلمه، فإذا انجلت استنار، وإذا لم تنجلي أمطرت مطرا فساء مطر الغواة العاصين، أو تكون نكتة سوداء تصيبه فيصيبه الرين، فإن استعتب، يعني رجع استغفر وتاب، صقل قلبه، وإن لم يستعتب انطمس نوره وماتت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وهو وهذا من بعض عقوبات الذنب. ولذلك لا بد من تعاهد القلب والنظر في أحواله والحذر من الوقوع في الذنب خوف غوائله، يعني غوائل الذنب. طبعا الآن هذه يعني عند كثيرين والعياذ بالله مصيبة كبيرة، هي عدم، ما في عنده تمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والصواب والخطأ والحلال والحرام، ما في تمييز، بل ربما يزيد أن يصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا والحلال حراما والحرام حلال. هذه يعني قاع الانتكاس، هذا أسوأ شيء، أن تصير عنده مو بس ما في وضوح، يصير العكس، يرى الأشياء عكس ما هي عليه. هذه مصيبة. هذا في، لأن في بعض، سنأتي على بعض الأحاديث من أحوال القلب الطبع عليه والعياذ بالله، مثل من ترك جمعة ثلاثة تهاونا طبع الله على قلبه. إذا وصل إلى مرحلة الطبع. لأن شوف الموضوع القلب حساس جدا، وفي القرآن آيات كثيرة. ختم الله على قلوبهم، في ختم، كذلك يطبع الله على قلوب، في طبع. في قلب منكوس كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. في قلب المطمئن والقلب السليم والقلب، سبحان الله، موضوع القلب هذا موضوع كبير يعني في القرآن والسنة، له في آيات وحديث، يعني واضح شغلته كبيرة هذا القلب، موضوع القلب، فإنه هذا جدير بالاهتمام.